وإذا لم يعل ظهر الخيل خيال مثل الخيال الفلسطيني. الأسلحة وحدها والله لا تغني. ولهذا حينما وجد هذا المقاتل الفلسطيني ولو كان صبيا يافعا في مئة الصبا وزهرة العمر يجد من الحصى سلاحا، يجد من الحجارة التي عن يمينه وشماله سلاحا يرمي به عدو الله وعدوه، فإذا بهذا العدو يرعب ويختبع ويخاف ويحتار، يحتار ماذا يصنع أمام هذا السلاح الذي لا ينكسر. وصدق الله العظيم الذي قال في حصيات رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في وجوه المشركين، قبض صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها أعداء الله وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فما بقي مشرك إلا دخلت هذه الحصيات في عينه وأنفه وفمه ومضى لا ينوي على شيء، حتى قال الله تعالى في ذلك: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله رمى برمية رسول الله، والله رمى اليهود برمية هؤلاء الأبطال، والله رمى اليهود برمية هؤلاء الغلمان الصبية اليافعين. رمى الله اليهود بهذه الحجارة التي تنطلق كالرصاصة من يد البطل الفلسطيني. ولعل هذه والله هي الطائفة المنصورة المختارة التي تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبشر بها منذ 14 قرنا من الزمان، فيما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء من شدة وأذى حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ أين هذه الطائفة المنصورة؟ أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه الفئة المؤمنة هي معقد الأمل، وهي موطن الرجاء، هي التي نعلق عليها الآمال في المستقبل لتحرير فلسطين إن شاء الله تعالى. فإن فلسطين لا تحرر إلا بهؤلاء. ولقد سبق أن قلت ما قلته، ولكن عفوا، لما عثرت على هذا الحديث غيرت رأيي فيما قلته سابقا عن القضية الفلسطينية، وخصوصا في شأن المنظمة، وصرت الآن أتيقن أن الذي سيحرر فلسطين هم أبناء فلسطين، خصوصا وأن هذا الحديث يقول فيه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواته ثقات. وعلى هذا فلنمد يد التضامن إلى الشعب الفلسطيني، فلنمد يد المساعدة إلى إخواننا الفلسطينيين كل من حسب استطاعته. ينبغي علينا جميعا أن نمد إليهم أيدينا وأن نساندهم بكلكلنا لكي نحميهم من خطر الأعداء الصهاينة. يجب أن نساعدهم ماديا ومعنويا، بل يجب على العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه أن يساعد هذا الشعب بكل ما يملك بدون قيد ولا شرط، خصوصا وقد رأينا ما رأينا من تشريد وتقتيل وتعذيب وتذبيح في هذا الشعب المسكين.